بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الرعد. وقفنا عند الآية 17، قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. تفضل اقرأ بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمستمعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال: الكبير بقدره والصغير بقدره، فاحتمل السير زبدا رابيا، يعني عاليا فوق الماء، إلى قول: كذلك يضرب الله الأمثال. هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والكافر. فأما قوله: مما توقدون عليه في النار ابتغاء حمية، فإنه يعني الذهب والفضة. إذا أذيب فعل خبثهما هو الزبد، وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد، أو متاع، أي وابتغاء متاع ما يستمتع به، زبد مثله، أي مثل زبد الماء. والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والنحاس والرصاص، إذا فصفي ذلك أيضا فخلص خالصه على خبثه وهو زبده. فأما الزبد زبد الماء وزبد الحلي وزبد الحديد والنحاس والرصاص، فيذهب جفاء، يعني لا ينتفع به. هذا مثل عمل الكافر لا ينتفع به في الآخرة. وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض، ينتفع بالماء ينبت عليه الزرع والمرعى، وينتفع بذلك الحلي والمتاع. فهذا مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في الآخرة. قال محمد: الجفاء في اللغة هو ما رمى به الوادي إلى جنباته، يقال: جفاء الوادي غثاء، وجفأت الرجل إذا صرعته، وجفأت الرجل إذا صرعته. وموضع جفاء نصب على الحال، ومعنى: يضرب الله الأمثال، يصفها ويبينها. قوله تعالى: الذين استجابوا لربهم، يعني آمنوا الحسنى، قال قتادة: هي الجنة. والذين لم يستجيبوا له، يعني الكفار، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، يعني شدته، ومأواهم جهنم، يعني منزلهم جهنم، وبئس المهاد، يعني القرار. وقوله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني عنه، أي أنهما لا يستويان، يعني المؤمن والكافر. إنما يتذكر أولو الألباب، يعني العقول، وهم المؤمنون الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم، حيث قال: لست بربكم، يقول: أوفوا بذلك الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، في تفسير ابن عباس: الذي أمر الله به أن يوصل، الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحد منهم، وأقام الصلاة، يعني الصلوات الخمس، على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، وانفقوا مما رزقناهم، يعني الزكاة المفروضة، في تفسير الحسن: سرا وعلانية، يستحب أن تعطى الزكاة علانية، والتطوع سرا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يقول: يدفعون بالعفو والصفح القول القبيح والأذى، أولئك لهم عقبى الدار، يعني دار الآخرة، والعقبى الثواب وهو الجنة، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم، أي من آمن، سلام عليكم، وهذه تحية أهل الجنة. قال محمد: المعنى يقول: سلام عليكم، فأضمر القول في الكلام ما يدل عليه، بما صبرتم يعني في الدنيا. وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع عليه ويقدر أي يضيق. وفرحوا أي رضوا بالحياة الدنيا يعني مشركين. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال مجاهد يستمتع به ثم يذهب. ويقول الكافرون لولا أنزل عليه آية من ربه أي لولا أنزل عليه آية من ربه أي هلا. ويهدي إليه من أناب من تاب وأخلص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال محمد ألا حرف تنبيه وابتداء. والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين. والمعنى إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكين. وقوله تعالى طوبى لهم. قال عبد الله بن عبيد بن عمير طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وغصن منها في تلك الدار. وحسن مآب يعني مرجع يعني الجنة. ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أي كما أرسلنا في الأمة التي قد خلت من قبل هذه الأمة. وهم يكفرون بالرحمن كانوا يقولون أما الله فنعرفه وأما الرحمن فلا نعرفه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يعني التوبة. جزاك الله خير. طيب قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا ذكر الله في هذه الآية أو في هذه الآية الآية 17 مثلين. المثل الأول مثل مائي والمثل الثاني مثل ناري. وهذان المثلان ضربا في بيان الحق والباطل. وقد ضرب الله مثلين أحدهما مائي والآخر ناري في سورة البقرة. في بيان الحق والباطل في بين المؤمنين والمنافقين يقول تعالى أو كصيب من السماء. وهنا بين الله سبحانه وتعالى المثل الأول المائي وهو ما إذا نزل الماء من السماء وحملته الأودية فإن هذا الوادي يكون فيه ما هو ماء نافع ويستقر ويثبت وفيه ما يعلوه من الزبد وأوراق الشجر والأعواد ونحوها. فالماء النافع يثبت وأما الزبد الذي لا فائدة فيه يذهب ولا يبقى. وكذلك الحق يثبت والباطل يزول لا يبقى ليس له ثبوت. وكذلك في الحديد والرصاص والذهب والفضة إذا علته النار ووضع على النار وطرق على النار فما يعلق فيه من الزبد ونحوه فإن هذا مع النار وعندما يفتن بالنار فيذوب ويذهب الخبث ويثبت الحق يثبت الحديد ويثبت تذهب تثبت الفضة والذهب لأنه هو الحق لأنه هو الحق هو المطلوب هو النافع. فهذا يعني هذان يعني مثلين أو مثلان قربهم الله سبحانه وتعالى في بيان الحق من الباطل. ولذلك قال الله عز وجل وقال تعالى سبحانه وتعالى في آخرها كذلك يضرب الله الأمثال. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين المثلين أردف بذكر يعني بذكر أثر الحق وأهل الحق وأثر الباطل وأهل الباطل. فأثر الحق أن الحق يثبت وأثره أثر طيب ونتيجته نتيجة مطلوبة. ولذلك بين الله أثر هذا الحق فقال الذين استجابوا لربهم الحسنى فإن لهم الفوز في جنات النعيم وهم أهل الإيمان والطاعة. وأما الذين لم يستجيبوا وهم أهل الكفر والعناد فليس لهم في الآخرة إلا النار. ولذلك قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وبين الله سبحانه وتعالى أو وصف الله عز وجل أهل الحق وأهل الباطل يعني بمن يبصر ومن لا يبصر. ولذلك قال أفمن يعلم أنما أنزل ربك أنما أنزل إليك من ربك الحق من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يعني هل من يعلم ويبصر ويرى الحق كمن هو أعمى لا يبصر؟ قال إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينتفعون بالمواعظ والتذكير. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء أولي الألباب بهذه الأوصاف فقال الذين يوفون بعهد الله. مؤلف هنا ذكر أن الوفاء بالعهد هنا هو الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم في صلب آبائهم، وهو في قول تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهو إقرارهم بالتوحيد وإفراد الله في العبادة. وهذا هو الأصل في الميثاق، ولكن لا يمنع أن نجعل الآية عامة في قول تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق على وجه العموم، ويدخل هذا دخول الأولية. وإذا رأينا السلف أو المتقدمين من الصحابة من المفسرين كالإمام ابن أبي زمنين أو من قبله كيحيى بن سلام وغيره، هؤلاء غالبا تفاسيرهم حتى من الصحابة يفسرون بالمثال، أي يذكرون الصفة أو المثال أو الشيء الذي يقربه، فيقول لك مثلا يقول لك هذا الميزان هذا الميثاق الذي أخذ والميثاق الأول، يعني كالميثاق الأول. وعندهم لا يمنع أن يكون أن يراد به مطلق الميثاق هذا من باب التمثيل. سيأتينا كثير من باب التمثيل عند السلف يمثلون يقربون الصورة، يعني لما يقول لك مثلا وأقام الصلاة قال الصلوات الخمس، يعني ما يقصد الصلوات الخمس فقط، كيف الله يثني عليهم وهم يصلون الخمس؟ يصلون الصلوات مطلقا، يدخل فيها الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة والسنن وسائر الصلوات التي شرعها الله. وهكذا تجد يقول لك مثلا والذين يصلون ما أمر الله بها يوصل، قال الإمام بالنبيين كلهم، هذا نعم هذا مأمور به وهذا نوع، لكن الذي أمر الله بها يوصل مطلقا، ويدخل في هذا صلة الأرحام ونفع الأقارب ونفع المساكين والصدقات، كل هذه داخلة. ولذلك يعني شوف كثير ما يستعملون هذا من باب التمثيل التشبيه التقريب، لأن قد يكون المعنى واضح فيقربون فقط. طيب هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي صفات أولي الألباب الفائزين، صفات أولي الألباب الذي وعدهم الله بالفوز في جنات النعيم، الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك لهم عقبى الدار، أي عاقبة الدار، وهي جنات عدن التي يدخلونها ويدخلونهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. ولاحظ أن الله قال ومن صلح، ما قال ومن آبائهم وأزواجهم، قال ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، يعني الصالحين من الآباء والصالحين من الذرية والأزواج. طيب هذه الصفات التي ذكرها وبينها وهي كلها واضحة كذلك قول تعالى والذين قالت هنا قال وأنفقوا ما رزقناهم، النفقة مطلقة، منها الزكاة ومنها النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد، والنفقة المستحبة كمطلق الصدقات ونحوها. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المتقين الذين وعدهم الله الوعد الحسن وذكر أن لهما الحسنى، ذكر بعدها ما يقابلهم وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وبين أثر هذه الصفات السيئة بأن قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار في الآخرة. طيب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هم يريدون بذلك الآيات الحسية المشاهدة، وهم لا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما من باب التعجيز ورد الحق بالباطل، ولذلك يتكرر منهم مثل هذا الأمر. والله عز وجل ما لبى ما سألوه واستجاب لهم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله. قال يهدي إليه من أناب، يهدي إليه من أناب. يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قال المؤلف من أناب أي تاب وأخلص، توبة الصادقة وإخلاص العمل لله. طيب، يقول الذين آمنوا صحيح طوبى لهم. فسر هنا الطوبى كما في الحديث، أيضا جاء في الحديث أن طوبى شجرة في الجنة، يعني لا يقطعها، يعني يقطعها الراكب على الفرس 40 سنة أو يمر تحتها 40 سنة لا يقطعها في ظلها، في ظلها، فهي عظيمة كما وصفها هنا. طيب نواصل بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، في تفسير قتادة ذكر لنا أن قريشا قالت لنبي الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فسير لنا جبال تهامة وزد لنا في حرمنا حتى نتخذ فضاء قطائع نحترف فيها أو أحيلنا فلانا وفلانا وفلانا يناس مات في الجاهلية. فأنزل الله هذه الآية يقول لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. قال محمد اختصر جوابي لو، إذ كان بالكلام ما يدل عليه. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي ألم يعرف. قال محمد قيل إنها لغة للنخل، تيأس بمعنى يعرف. قال الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هي سرايا رسول الله عليه السلام، يصيبهم الله منها عذاب. أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة، في تفسير مجاهد وقتادة. وقوله تعالى فأمليت يعني أطلت للذين كفروا، أليك معذبهم عند استهزائهم بأنبيائهم، ولكن أخرتهم حتى بلغ الوقت ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي كان شديدا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، في تفسير قتادة ذلكم الله. قال محمد الله هو القائم على كل نفس بما كسبت، يأخذها بما جنت ويذيبها بما أحسنت على ما سبق في علمه. وجعلوا لله شركاء يقول هل يستوي الذي هو قائم على كل نفس والي الأوثان التي يعبدونها قل سموهم. وقال في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي قد فعلتم ولا يعلم أن فيها إلها معه، ويعلم أنه ليس معه إله في الأرض ولا في السماء. أم بظاهر من القول، يعني أم بظن من القول، في تفسير مجاهد. فلزين الذين كفروا مكرهم، يعني قولهم، وصدوا عن السبيل، يعني عن سبيل الهدى، لهم عذاب في الحياة الدنيا، يعني مشرك العرب بالسيف يوم بدر، ولآخر كفار هذه الأمة بالنفخة الأولى. والعذاب الآخرة يعني النار أشق يعني من عذاب الدنيا. وقوله تعالى مثل الجنة، أي صفتها التي وعد المتقون، أكلها يعني ثمرها دائم أي لا ينفد ظلها. قال محمد مثل الجنة مرفوع بالابتداء، تلك عقبى الذين اتقوا أهل الجنة وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يقرؤون بما أنزل إليك. في تفسير قتادة: هم أصحاب النبي عليه السلام، ومن الأحزاب من ينكر بعضها. الأحزاب هاهنا اليهود والنصارى ينكرون بعض القرآن ويقرون ببعضه بما وافقهم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا يعني القرآن. ولئن اتبعت أهواءهم يعني المشركين حتى لا تبلغ عن الله الرسالة ما لك من الله من ولي ولا واق. يغنيك من عذابه إن فعلت ولست بفاعل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نزلت حين قالت اليهود: لو كان محمد رسولا لكان له هم غير النساء والتماس الولد. وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. في تفسير بعضهم: يكتب كل ما يقول. فإذا كان كل يوم اثنين وخميس محي عنه ما لم يكن خيرا أو شرا أثبت ما سوى ذلك. وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. في تفسير الحسن: أن الله أخبر محمدا أن له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياتي تكون بعد موته. وفيها إضمار: فإنا منهم منتقمون. فإنما عليك البلاغ يعني أن تبلغهم. ولست تستطيع أن تكلهم على الإيمان. إنما يؤمن من شاء الله أن يؤمن. وعلينا الحساب يعني يوم القيامة. ثم أمره بقتالهم: ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في تفسير الحسن: أفلا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما بعث إلى أرض قار عليها وغلب أهلها يقول ننقصها بذلك أرضا فأرضا. قال محمد: المعنى كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم. والله يحكم لا معقب لحكمه أي لإرادته. قال محمد: أصل التعقيب في اللغة الكر والرجوع. كأنه قال لا راجع يرد حكمه إن وهو سريع الحساب يعني العذاب. إذا أراد أن يعذب قوما من الذين كذبوا رسلهم كان عذابه إياهم أسرع من الطرف. يخوف بهذا المشركين. وقد مكر الذين من قبلهم يعني من قبل مشركي هذه الأمة. فلله المكر جميعا. فمكر بهم أهلكهم أحسن ما كانوا في بنيهم فعالا. يعلم ما تكسب كل نفس أي تعمل. وسيعلم الكفار لمن أقوى الدار يعني لمن الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال عبد الله بن سلام: في نزلت ومن عنده علم الكتاب. قال محمد: قل كفى بالله شهيدا. المعنى كفى الله شهيدا. وشهيد منصوب على التمييز. طيب بارك الله فيك. قول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لو أن قرآنا غير هذا القرآن غير القرآن الذي أنزل على محمد سيرت به الجبال أي أزيلت الجبال أو قطعت به الأرض شققت الأرض وقطعت أو كلم به الموتى بعث هؤلاء الموتى وكلم به هذا الموتى على أنه حق لكان هذا القرآن. الجواب محذوف. وكثير ما يحذف الجواب بعد لو. جواب لو كثير ما يحذف. ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ المجرمون وهكذا كثير يحذف للعلم به والاختصار. طيب قوله تعالى: أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال أفلم يئس أي لم يعرف ولم يعلم. وهذه لغة من لغات أو من لهجات بعض العرب. قال هنا هي لغة النخع. النخع ينسب إليها النخعي وهي قبيلة من قبائل العرب. أفلم ييأس أي يعلم. وهذه الآية هي الفقيط الوحيدة التي جاء فيها لفظ اليأس بمعنى العلم، وإلا سائر الآيات كلها معناها القنوط. اليأس يعني انقطاع الرجاء. يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني لا يزال هؤلاء الذين كفروا المعاندون لا يزالون في خوف أو في رعب، والقوارع تنزل بهم والمصائب تنزل بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا فيهم وتنزل بهم المصائب من الجوع ومن الفقر ومن الخوف ونحوه. قال: أو تحل قريبا من دارهم، يعني المفسر أخذ برأي وهو أن تحل يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، يحل الرسول، وتحل أنت يا محمد، هذه على قراءة تحل. والقراءة الثانية أو تحل أي القارعة والمصيبة، يعني تصيبهم أو تكون قريبة منهم، يعني إما أن تنزل بهم أو تنزل قريبة منهم لتهديدهم وتخويفهم. هذا رأي، وهذا يعني الآية تحتمل هذا على القراءة وتحتمل هذا على قراءة. يقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا. أمليت يعني أمهلت، ومثل ما قال أطلت وأمهلت أو نحو ذلك، يعني إمهال لهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. ثم أخذتهم أي بالعقوبة، أخذتهم بالعقوبة، وكيف كان عقاب أصلها عقابي، وحذفت الياء، وتحذف كثير تحذف. يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى. أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت، يعني هذا أيضا في حذف. السورة فيها حذف كثير، والحذف أسلوب من أساليب العرب وأسلوب من أساليب البلاغة. أفمن هو قائم كمن ليس بقائم، هو الله القائم على كل نفس ما كسبت، وأما الشركاء والمعبودات والأصنام ليست قائمة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قائم على نفسه، لا يحتاج لأحد من خلقه، وقائم بنفسه وقائم على خلقه بما يحتاجون إليه، مراقب لهم، متابع لهم، حافظ لأعمالهم سبحانه. قال: وجعلوا الله شركاء، يعني جعلوا الله شركاء فيما يختص بالله من أفعاله وعباداته وأسمائه وربوبيته وألوهيته، جعلوا لله شركاء. قال الله عز وجل: قل سموهم لنا، يعني صفوهم لنا، أعطونا أسماءهم وصفاتهم. أم تنبئون ما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، يعني هل تنبئون الله بما لا يعلم، أي يعني بأن الله لا يعلم ما في الأرض. الله يعلم سبحانه وتعالى، كيف تخبرونه وهو يعلم؟ قال: أم بظاهر من القول، أي بمجرد ما يظهر لكم كالظنون ونحوها. ثم هددهم سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال: لهم عذاب في الحياة الدنيا مما ينالهم من القتل والأسر والتعذيب ونحوه، والعذاب الآخر أشق وأشد وأعظم. لما ذكر حال هؤلاء ومصيرهم ذكر حال أهل الجنة ومصير أهل الجنة. قال: مثل الجنة أي حالها وصفتها التي وعد المتقون أنها تجري من تحتها الأنهار، وأن أكلها دائم وظلها دائم. قال: تلك المذكورة هي عقب الذين آمنوا، عقبى الذين اتقوا، أي عاقبة الذين اتقوا ونهايتهم، وعقبى الكافرين النار. وأما الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يفرحون بما أنزل إليك، أي لما يعني يتوافق مع ما في كتابهم، لأن القرآن يوافق كثيرا مما ذكر في التوراة والإنجيل فيفرحون بذلك. قال ومن الأحزاب، قال هنا أيضا طائفة من الأحزاب اليهود والنصارى وغيرهم ينكرون بعض القرآن ويقرون ببعض ما وافق آراءهم وأهواءهم آمنوا به وصدقوه، وما خالف أهواءهم ردوه وكذبوه. قال تعالى وكذلك، أي مثل هذا، مثل ما أنزلنا الكتب، أنزلنا هذا القرآن وأنزلناه حكما عربيا، أي أنزلناه والحال أن نزوله كان حكما عربيا، أي يحكم بين الناس بالحكم يحكم بين الناس بالحق. طيب، يقول سبحانه وتعالى في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه من اعترض، قال كيف له أزواج وكيف له ذرية، الأنبياء ما يكونون كذلك، رد الله عليه كيف ما يكون كذلك والأنبياء السابقين لهم أكثر وأكثر. فاليهود لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثرن النساء، طيب داود وسليمان أكثر منه، لماذا لم تعترضوا على أنبيائكم ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواج ذرية كداود وسليمان وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يتزوج ويأكل ويشرب وينام، وليس له من الخصوصيات إلا أنه يوحى إليه، ولا يمكن أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا في النسخ وفي تبديل الأحكام، يبدل الله الأحكام وينسخها، يعني ما في اللوح المحفوظ وفي الأقدار هذه بيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يقول لو أريناك ما وعدناهم من نزول العذاب أو نتوفينك وتذهب عنهم فإنما عليك البلاغ، أنت يعني إنما تبلغ رسالة ربك، وما سوى ذلك فليس لك، هدايتهم بيد الله عز وجل والحساب على الله عز وجل. ما معنى قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هذه فيها خلاف عند المفسرين على أقوال. المؤلف ذكر هنا هي الفتوحات، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا فتفتح الفتوحات فتنقص بهلاك الكافرين وتتسع بصلاحها بالمؤمنين، هذا وجه من أوجه التفسير. وقيل نقصها بموت العلماء، بأنه إذا مات عالم نقصت الأرض، يعني أنها ذهب العلم وذهب العلماء وانتشر الجهل، هذا رأيه، وهناك آراء أخرى. طيب بقية الآية السورة يعني واضحة، مكر الذين من قبلهم أي قبل قريش كمكر مكر قوم نوح مكروا مكرا كبارا، وقوم ثمود مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، قد مكر وخدع واحتال المشركون من الأمم الماضية، فلله المكر جميعا، يعني الله مطلع عليهم ويمكر بهم وينتقم منهم، لأنه عالم سبحانه وتعالى يعلم ما تكسب كل نفس. قول تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي على دعوتي ورسالتي وأيضا شهيد من يعلم الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره الذين عندهم علم من الكتاب يعلمون أن الرسول على حق وأنه مرسل وأنه مرسل. طيب ننتقل للسورة تليها وهي سورة إبراهيم عليه السلام. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة إبراهيم: وهي مكية كلها إلا آيتين، قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله القرار، قوله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك عن القرآن لتخرج الناس يعني من أراد الله أن يهديه من الظلمات إلى النور يعني من الضلالة إلى الهدى بإذن ربهم يعني بأمر ربهم إلى صراط يعني إلى طريق العزيز في ملكه ونقمته الحميد استحمد إلى خلقه واستوجب عليهم من يحمدوه الذين يستحبون يعني يختارون الحياة الدنيا على الآخرة لا يقرون بالآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يبتغون السبيل عوجا يعني الشرك. قال محمد: السبيل يذكر ويؤنث وكذلك الطريق، فأما الزقاق فمذكر ونصب عوجا على الحال. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال قتادة يعني بلغة قومه: ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يعني بعد البيان. وذكرهم بأيام الله تفسير الكلبي: يذكرهم بنعم الله عليهم ويذكرهم كيف أهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. يقول ذكرهم هذا وهذا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وهو المؤمن. وقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم لئن شكرتم يعني آمنتم لأزيدنكم يعني في النعم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يعني في الآخرة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي خبرهم لا يعلمهم إلا الله أي لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله ردوا أيديهم في أفواههم أي عضوا على أناملهم أيضا على الأنبياء. وقوله: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقوله تعالى: قالت رسلهم أي قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما أي أنه ليس فيه شك وأنتم تقرون أنه خالق السماوات والأرض فكيف تعبدون غيره يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ليغفر لكم ذنوبكم إن آمنتم ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني إلى أجل بغير عذاب فلا يكون موتهم بالعذاب. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا أي لا يوحى إليكم فأتونا بسلطان مبين يعني بحجة بينة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني بالنبوة فيوحي إليه وقد هدانا سبلنا يعني يعنون سبل الهدى ولنصبرن على ما آذيتمونا يعنون قولهم للأنبياء إنكم سحرة وإنكم كاذبون. فأوحى إليهم ربهم لننكن الظالمين. وهذا حيث أذن الله للرسل فدعوا عليهم فاستجاب لهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي بعد إهلاكهم ذلك لمن خاف مقامي يعني المقام بين يدي الله للحساب. فقوله تعالى: واستفتحوا يعني الرسل أي دعوا على قومهم حين استيقنوا أنهم لا يؤمنون. قال محمد معنى استفتحوا: سألوا الله أن يفتح لهم أن ينصرهم وكل نصر هو فتح وهو معنى قول يحيى. وخاب أي خسر كل جبار عنيد الجبار متكبر والعنيد المجانب للقصد من ورائه جهنم أي من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا جهنم أي عذاب جهنم. وقد قيل من ورائه أي من أمامه. ويسقى من ماء صديد الصديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم يتجرعه ولا يكاد يسيغه يعني من كراهيته له وهو يسيغه لا بد له من فتتقطع أمعاؤه. قال محمد معنى يسيغ يبتلعه ويأتيه الموت من كل مكان وهي النار ولكن الله قضى عليهم أن لا يموتوا. هذا تفسير حسن. ومن ورائه عذاب غليظ كقوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني ما عملوا من حسن على سيء في الآخرة قد جوزوا به في الدنيا. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي يصير الأمر إلى البعث والحساب والجنة والنار، أي يزيدكم يستأصلكم بالعذاب ويأتي بخلق جديد أي آخر، وما ذلك على الله بعزيز أي لا يشق عليه. بارك الله فيك. فيكم. هذه السورة سورة إبراهيم هي سورة مبنية على النعم التي أنعم الله بها على عباده وموقف الكافرين من هذه النعم، كلها تدور، كما أن سورة النحل سورة النعم وبيان موقف الكافرين منها. في هذه السورة ذكر الله يعني أعظم النعم، ومن أعظمها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل الذي من أقوى ثمراته أنه يخرج الله به الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والضلال والعناد، إلى نور الطاعة والإيمان والتقوى. هذا من أعظم النعم، ولكن موقف المنافقين وموقف الكافرين هو الكفر بهذه النعمة. والله عز وجل ذكر فيها قال: لئن شكرتم، أي شكرتم هذه النعم، لأزيدنكم. وقال فيها: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان ظلوم كفار. فيتدور حول هذا الأمر. وأعظم مثال في شكر النعم إبراهيم عليه السلام، ذكر الله أنه شاكر لأنعمه، ذكره هنا وذكره في سورة النحل في يعني في ضرب المثل بالعبد الشاكر. افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة كما يعني كالتي قبلها والتي قبلها، يعني يونس وهود ويوسف والرعد، وأيضا الحجر، كلها حروف مقطعة ألف لام راء. طيب، وقال: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب، هذا كتاب، يعني كتاب يعني خبر مبتدأ محذوف، والمراد به القرآن الكريم. والغرض من ذلك والهدف والغاية هو لتخرج الناس يعني من الظلمات إلى النور. قال المؤلف: لتخرج الناس، ليس الناس جميعا، لأن هناك من الكفار ما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقوا على ظلماتهم وماتوا على كفرهم. إذن من الذي يخرج؟ قال: من كتبت له الهداية، ومن قدر الله له الهداية، ومن أراد الله هدايته فإنه يخرج من ظلمات الكفر إلى نور الهداية. وهذا كله بأمر الله، بإذن ربه، بإذن الله. وهداية النبي صلى الله عليه وسلم لهم هي هداية إلى الصراط المستقيم، وهو طريق النجاة، أو صراط العزيز الحميد. والعزيز أي القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحميد الذي قال استحمد إلى خلقه، يعني طلب الحمد منهم فحمدوه، حمدوه وشكروه على ما أنعم عليهم. فالحميد هو المحمود الذي يحمد ويحمده الحامدون. قال سبحانه وتعالى: وويل للكافرين الذين، وويل للكافرين من عذاب شديد. تهديد لمن يكفر بالقرآن ويكفر بالرسالة، لأن السورة تضمنت الإيمان بالقرآن بأنه نزل، كتاب أنزلناه، والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل على من يقوم بدعوة الناس، لأنه قال: لتخرج الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكفار الذين كفروا به هددهم الله، قال: ويل للكافرين، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، طلبوا الحياة الدنيا وقدموها على الآخرة، وصدوا عن سبيل الله وعن طاعته. يقول المؤلف هنا: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها، أي يبغون السبيل، مؤنث، والسبيل والطريق يجوز تذكيره وتأنيثه. قال إلا الزقاق فإنه لا يؤنث. والزقاق هو الطريق الصغير الضيق. يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن هذا الذي يناسب أن يتحدث بلغتهم ويفهمونه. قال ليبين، أي هذا الرسول إذا تكلم معهم باللسان الواضح بين لهم، فيضل الله من يشاء، أي من لا يقبل الدعوة، ويهدي من يشاء ممن يقبل الدعوة بعد هذا البيان. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة موسى، وقال وإذ قال، أي واذكر إذ قال موسى لقومه، اذكروا نعمة، ذكرهم بالنعمة، إذ أنجاكم من آل فرعون، أعظم النعم أنه خلصكم من أذى فرعون وتعذيبه وقتله وتسلط عليكم. ما هو العذاب؟ قال يسومونكم سوء العذاب، يعني يلجئونكم إلى شدة العذاب، ويذبحون أبناءكم الصغار، ويتركون النساء يستحيونهم، يعني يجعلون البنات أحياء. لماذا؟ قال للخدمة. قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني إلى أن قال وذكرهم بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال ما معنى أيام الله وذكرهم بأيام الله؟ أيام العقوبات، ويحتمل أن تكون هي أيام النصر، يعني ذكر قومك بانتقام الله عز وجل من أعدائه، كإهلاك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. هذا وجه. أو يراد يذكرهم بأيام الله، أي بنعمه على عباده، بأن أرسل الرسل وأنعم عليهم بما يحتاجون إليه. يقول وإذ تأذن ربكم، أي أعلم وأخبر من الأذان وهو الإعلام، لئن شكرتم، أي آمنتم وصدقتم، لأن الإيمان والتصديق يعني نوع من الشكر، لأزيدنكم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي بعد ثمود، أمم لا يعلمها إلا الله، جاءت رسلهم بالبينات، وهذا يدل على كثرة الرسل. فردوا أيديهم في أفواههم، أي رد الكفار أيديهم في أفواه الأنبياء، هذا وجه. أو رد الكفار أيديهم، أي رد الكفار أيدي الأنبياء في أفواههم. فالأيدي تحتمل أن تكون أيدي الكفار يردون بها أفواه الأنبياء، أو يحتمل أن تكون أيدي الأنبياء يأخذون أيديهم فيردونهم في أفواههم، هذا كله محتمل. المؤلف يقول عضوا على أناملهم غيظا، هذا وجه ثالث، وهو أن معنى ردوا أيديهم في أفواههم أي الكفار أخذوا أيديهم وضعوها على أفواههم، يعني هذه كناية عن شدة الندم والحقد على الأنبياء. هذه أوجه كلها جائزة، كلها محتملة. طيب، قوله تعالى هنا فأوحى إليهم ربهم لأن هلكن الظالمين، أي أخبر الله رسله أن الهلاك سيقع على الظالمين، ونسكنكم من بعدهم بعد إهلاكهم، كما أن الله سبحانه وتعالى أهلك أهل مكة وأسكن المؤمنين مكانهم. ذلك لمن خاف مقامي، أي الوقوف بين يدي الله، واستفتحوا أي الكفار طلبوا، استفتحوا أي الكفار يعني طلبوا أو استفتحوا على أنفسهم بالعذاب، مثل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، على وجه. والوجه الآخر أن معنى استفتحوا أي الرسل طلبوا الفتح من الله عز وجل، وهذا الذي اختاره المؤلف، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار الجبار هذا قال المتكبر، والعنيد المعاند المجانب للقصد. من ورائهم، قال معنى الوراء هنا الأمام، وهذه من الألفاظ المتضادة، الألفاظ المتضادة، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. طيب، أخبر الله عن حال هؤلاء الكفار يوم القيامة أن وراءهم العذاب الغليظ، وأن وراءهم جهنم، وأنهم يسقون من ماء صديد، كما ذكر قال هو القيح والدم ونحوه، يتجرع ويحاول شربه وأكله لكن لا يستطيع ولا يصيغه، لا يذهب بسهولة، ويتعذب عذابا شديدا حتى إن الموت يأتيه من كل مكان، لكنه لن يموت لأن النار ليس فيها موت، لا حياة ولا موت. طيب، حال الكفار وأعمالهم يوم القيامة، قال إذا جاء يوم القيامة أعمالهم تصبح كالرماد الذي اشتدت به الريح لا يبقى له أثر. وضرب الله مثل أيضا بأن أعمال الكفار كسراب بقيعة فلا يبقى لها أثر، تصبح هباء منثورا لأنها لا نفع فيها. طيب، نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وبرزوا لله جميعا يعني يوم القيامة، فقال الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم الرؤساء إنا كنا لكم تبعا لدعائكم إيانا إلى الشرك. قال محمد تبع جمع تابع، وجائز أن يكون مصدرا سمي به، أي كنا ذوي تبع، سواء علينا جزعنا صبرنا ما لنا من محيص، أي مهرب ولا معزل عن العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي فصل بين العباد، استبان أهل الجنة من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق، أي وعدهم الجنة على التمسك بدينه، وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أسترهبكم به إلا أن دعوتكم يعني بالوسوسة فاستجبتم لي، أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم من عذاب الله، ما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي في الدنيا، يكفر بأن يكون شريكا. وعن يحيى عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا إلى ربنا، قالوا انطلقوا بنا إلى آدم فإنه أبونا وخلقه الله بيده وكلمه فيأتونه فيكلمونه ليشفع لهم فيقول آدم عليكم بنوح فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم ثم يأتون إبراهيم فيدلهم على موسى ثم يأتون موسى فيدلهم على عيسى ثم يأتون عيسى فيقول أدلكم على النبي الأمي فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيفور مجلس يطيب ريح شمها أحد حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون هذا وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم فاشفع أنت لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم فيهور من مجلسي أنت نريحي شماء أحد، ثم يعظم لجهنم، ثم يقول عند ذلك: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. تحيتهم فيها سلام، أي يقول يسلم أهل الجنة بعضهم على بعض، وتحييهم الملائكة أيضا عن الله بالسلام، حتى تأتيهم من عند الله بالكرامة والهدية. وقوله تعالى: ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا الله بشجرة طيبة وهي النخلة، وهي مثل المؤمن أصلها ثابت يعني في الأرض وفرعها في السماء، أي رأسها الذي تكون فيه الثمرة وتؤتي كلها يعني ثمرتها كل حين بإذن ربها أي بأمره. تفسير الحسن يقول: إن المؤمن لا يزال منه كلام طيب وعمل صالح كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين. قال يحيى: والحين في تفسير بعضهم السنة، وهي تؤكل شتاء وصيفا. قال محمد: الحين في اللغة اسم وقت من أوقات الزمان يستعمل فيه ما طال وقصر، ومثل كلمة خبيثة يعني الشرك شجرة خبيثة يعني الحنظلة، شثت من فوق الأرض أي قطعت من أعلى الأرض، ما لها من قرار أي ليس لأصلها ثبات في الأرض. فذلك مثل عمل الكافر ليس لعمله حسن أصل ثابت يجزى به في الآخرة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لتفسير ابن عباس قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه جاءه ملك فجلسه، ثم يقول له: من ربك؟ فيقول: الله. ثم يقول: ما فما دينك؟ فيقول: الإسلام. ثم يقول: فمن نبيك؟ فيقول: محمد. فيقال له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: انظري هذه النار التي لو أنك كنت كذبت صرت إليها، قد عادك الله منها. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: انظر هذه الجنة. ويعرض عليه منزله فيها، ثم يوسع له في قبره، ثم فلا يزال يأتيه من ريح الجنة وبركها حتى تأتيه الساعة. وإن الكافر إذا أمتع في قبره ورجع عن أصحابه تملكهم فاجلسه، فقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول: من نبيك؟ فيقول له: لا أدري. فيقول: لو لا تريت. ثم يفتح له باب للجنة ينظر إليها، ثم يقال له: هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله ورسوله صرت إليها، لن تراها أبدا. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليها. ثم يضيق عليه قبره، ثم يضرب ضربة لو أصابت جبلا، فيصيح ذلك صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال: فهو قوله: يثبت الله الذين آمنوا الآية. بارك الله فيك. قول تعالى: وبرزوا لله جميعا أي يوم القيامة. فإذا برزوا لله جميعا وأيضا جاء في الحساب وقضي بينهم واجتمع أهل النار، اجتمعوا بدأوا يعني يتحاورون فيما بينهم، فيقول الضعفاء وهم الأتباع، الضعفاء الأتباع للذين استكبروا وهم المتبوعون الرؤساء: إن كنا لكم تبعا، أنتم دعوتونا إلى الشرك فأشركنا، فكنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون أي أنتم نافعون تدفعون عنا العذاب؟ هل تنفعوننا هذا اليوم وتدفعون عنا العذاب؟ عذاب لم شيء. فرد عليهم، رد عليهم الرؤساء، قال: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا جزعنا أم صبرنا، يعني اعترضنا وتسخطنا أو صبرنا، الأمر سيان، العذاب سيحل بنا، ما لنا من محيص ومهرب من هذا العذاب. فإذا تناقشوا فيما بينهم وتحاوروا ولم يخرجوا بشيء، برز لهم إبليس الشيطان، ووضع له منبر من نار، فيصعد ويخطب، يخطب بأهل النار، فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم أنا فأخلفتكم. الله وعدهم أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأنا وعدتكم بمواعيد كاذبة وأماني كاذبة فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لي سلطان عليكم قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لكني دعوتكم فاستجبتم لي. يتكلم الشيطان ويلومهم ويقول يعني أنتم السبب في ذلك ويتبرأ منهم. لما ذكر الله حال هؤلاء الكفار في نار جهنم أتبع هذا الحديث بذكر حال أهل الجنة الذين أدخلهم الله الجنة بأعمالهم الصالحة، قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام عليكم، والملائكة تحييهم، والله عز وجل أيضا يقول سلام عليكم من رب الرحيم ويحيي بعضهم بعضا. قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد كما ذكر هنا، كشجرة طيبة، كشجرة يعني كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، قال الحين الزمان من غير تحديث، وقيل السنة هنا لأن النخلة تعطي ثمارها كل سنة، وإلا الحين أحيانا يطلق لأكثر من السنة وأقل، وكما في قوله تعالى لا يسجننه حتى حين، يعني أخذ سنين في السجن بضع سنين. طيب ومثل كلمة خبيثة هي الكفر والشرك، كشجرة خبيثة قال كالحمرة مرة وخبيثة جثت من فوق الأرض قطعت من أعلى الأرض ما لها مقال لا تثبت، كذلك الكافر لا يثبت وعمله لا ينفعه، وأما المؤمن فينتفع، ولذلك ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن عند السؤال في قبره، يثبته سبحانه وتعالى ويثبته عند الموت بأن يموت على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، ويثبته عند البعث حتى يدخل جنة ويتولى الله أمره، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبتون في الدنيا على الحق ويثبتهم الله بعد أن تزيغ القلوب، ويثبتهم عند السؤال، ويثبتهم عند القيام إلى آخره. لا تزال السورة يعني في ذكر أحوال الكفار مرة وأحوال المؤمنين مرة، وتذكير بنعم الله وتذكير بموقف الكفار من هذه النعم، ويعني كما قال سبحانه قال بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وذكر الله بعدها النعم العظيمة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه. طيب لعل نقف عند هذه الآية وهي قول تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهي الآية 28، نقف عندها وإن شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما تبقى من هذه السورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.